حطيت الموبايل جنبي على الكومودينو. كنت خلاص فصلت وعاوز انام. الساعة كانت داخلة على 12 بعد نص الليل. اليوم كان طويل ومرهق جدا في الكلية، وانا ماسك الموبايل بقالي ساعة عمال اسكرول على الفيسبوك بدون هدف. الوحدة تعمل اكتر من كده. المهم اني حطيت الفون على الكومودينو وتعدلت في السرير ونمت. انا بقالي فترة كبيرة نومي مش مظبوط، ودايما حاسس بالخوف. غمضت عيني ورحت في نوم عميق. معرفش عد عليا وقت قد ايه وانا نايم، لكن كل اللي انا فاكره ان انا صحيت على صوت خبط جاي من الصالة. اتعدلت وانا النوم لسه في عيني. بصيت ناحية الصالة لقيت الدنيا هادية والصوت كمان راح. قلت لنفسي اكيد بحلم وصوت الخبط ده مش حقيقي. غمضت عيني وقررت ان انا اكمل نوم. بس اول ما غمضت عيني وعدلت جسمي واديت ظهري للباب بتاع الأوضة اللي طالل على الصالة، لقيت الصوت اشتغل تاني. فتحت عيني وعدلت رقبتي ابص ناحية الصالة من تاني. كان صوت خبط منتظم، والمرة دي الصوت مسكتش. حسيت اني خايف شوية وفي حاجة قلقاني ومخلياني عايز اقوم من مكاني. بس كان لازم اقوم اشوف ايه اللي بيخبط في شقتي برضو. قعدت قاعدة كده على السرير وقمت من مكاني، وساعتها سمعت صوت تاني. كان صوت حشرجة، زي ما تقول حيوان او بني ادم بيحشرج وبيخرج في الروح. بلعت ريقي بالراحة وانا مش شايف اي حاجة، والرؤية نفسها مش واضحة. الأوضة مظلمة واللمبة السهاري اللي جاية من الصالة مش موضحة اي حاجة. اخدت خطوة واحدة ناحية باب الأوضة، وساعتها اتفاجئت والرعب دب في قلبي، وحسيت ان جسمي اتنفض من مكانه لاني شفته بعيني واقف قصادي. راجل اسود ملامحه مش باينة من الضلمة، كان واقف ورافع ايديه الاتنين على رقبته. بصيت لي وانا بحاول اتبين ملامحه اللي مش واضحة دي، وفجأة لقيته اخد خطوة واحدة ناحية زاوية النور اللي كانت جاية من الصالة. انا اول ما شفته قلبي كان هيقف من الخوف، لان شكله كان مرعب جدا. لون بشرته رمادية، عينه ممسوحة وما فيهاش نني اسود. واقف قدامي حاطط كفوف ايديه على رقبته وباصص ليا. الدم نازل من بين صوابعه ومن ايديه، دم اسود متجلط لكنه بيتحرك وكأنه دم طازة. بص ليا بصة طويلة، وانا بصيت له وانا مش عارف اعمل ايه. كنت عاوز اصرخ او اجري، بس هيبة الموقف منعتني من اني اطلع اي صوت ولا اخد اي خطوة. وفجأة شال ايده من على رقبته، علشان اتفاجأ انه مدبوح ورقبته مقطوعة. اول ما شال ايديه راسه رجعت لورا بطريقة مرعبة، وبان زوره وجسم رقبته من جوه من اثار الدبح. انا اول ما شفت المنظر ده حسيت ان جسمي نمل جامد واني مش قادر اقف على رجلي. حسيت ان في غشاوة سودة نزع على عيني، وان عيني بتقفل غصب عني. ما حسيتش بنفسي غير وانا بتهبد على الارض قدام السرير. وقعت وفقدت الوعي تماما. لكن قبل ما اكمل لك اللي حصل، خليني اقول لك ان دي مش اول مرة احس او اشوف حاجة غريبة في الشقة دي. انا بقالي فترة بحس بحاجات مرعبة واشوف حاجات مرعبة اكتر، لكن دي اول مرة يحصل لي ظهور او تجيلي بالطريقة دي. صباح او مساء الخير عليكم، انا احمد ابو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، من اعداد وكتابة محمد مصطفى ابو حمزة، ومونتاج وصورة غلاف واداء صوتي الى عبد لله. رجاء الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. وبس اسيبكم مع احداث القصة. انا اسمي اشرف شمندي غندور، عندي 20 سنة، طالب في كلية التجارة جامعة اسيوط، لكن انا اصلا من سوهاج. ابويا الله يرحمه كان موظف حكومة في مصلحة البريد، وتوفى الله يرحمه وانا عندي 6 سنين، وسابنا 2 في الحياة انا ووالدتي. والدتي ما كانتش بتشتغل لما ابويا كان عايش، لكنها اضطرت تنزل تشتغل لما توفى علشان تصرف علينا وتقضينا مصاريف اكل وشرب وتعليم، وخصوصا اننا مقطوعين من شجرة، لا عم ولا خال ولا حتى جدود. وفعلا نزلت واشتغلت عاملة نظافة في مستشفى قريبة من البيت، يدوبك مرتبها كان بيكفينا اكل وشرب وتعليم ونور وكهرباء ومية وايجار بالعافية. أصل أبويا الله يرحمه كان واخد شقة إيجار قديم، ومعاشه على مرتب أمي أهي الدنيا مشيت. والحمد لله قدرنا نتحدى الدنيا لحد ما أنا كبرت وبقيت في تالتة إعدادي. كنت شغال جنب الدراسة عشان أعرف أوفر مصاريف دروس خصوصية وأساعد أمي في العيشة، ده غير مساعدات الجيران اللي كانت بتشوفنا باللي فيه النصيب. وعند تالتة إعدادي قررت أختصر مشوار التعليم وأدخل الصنايع علشان أوفر المصاريف، لكن أمي رفضت وقالت لي إن هدفها في الحياة إن أنا أدخل كلية وأتعلم علشان يكون معايا شهادة وأشتغل بيها. وفعلا سمعت كلامها ودخلت ثانوي، لكن على تانية ثانوي أمي كانت خلاص المرض أكلها حية وما بقاش فيها أي نفس إنها تقاوم، وسلمت روحها للي خلقها وتوفت. الله يرحمك يا أم. آخر وصية قالتها لي إن أنا ما سيبش التعليم مهما يحصل وأكمل واخد شهادة. وبعد موتها تكفل بي عم محروس صاحب البيت، كان صاحب أبويا الله يرحمه كان عارف ظروفنا، تكفل بي بعد وفاة أمي لأنه كان عارف وصيتها ليا كويس قوي. وكملت تعليمي لحد ما خلصت ثانوي عام، والتنسيق جالي في كلية تجارة في جامعة أسيوط. وساعتها أنا ما كنتش عارف أعمل إيه، قررت إن أنا أحول ورقي لأي كلية قريبة من البيت، لكن عم محروس رفض جدا وشجعني، قال لي إن كلية التجارة ليها مستقبل كبير ولو على المصاريف فهو سداد. بس أنا فعلا ما كنتش عاوز أتقل عليه أكتر من كده، علشان كده اتفقت معاه اتفاق ان انا اسيب له الشقة بتاعت ابويا وامي واخد منه مبلغ قصاد الشقة واروح اسكن جنب جامعتي في اسيوط، وبعد ما اخلص الكلية انزل القاهرة اشوف لي شغل واستقر هناك، وده كان ترتيبي للمستقبل. وفعلا سبت الشقة، وهو كان راجل محترم جدا وسخي، ادالي اكتر من حقي بكتير. أخدت منه الفلوس ورحت البنك، دورت على أعلى شهادة استثمار وربطت الفلوس دي بحيث ينزل لي كل شهر فايدة أعيش منها، وبدأت رحلة التدوير على شقة في أسيوط تبقى جنب الجامعة علشان مصرفش مواصلات كتير. فضلت أدور وأدور ولفيت على سمصرة أسيوط كلها لحد ما عطرت في راجل طيب اسمه عم أمين، وده سمسار المنطقة. الراجل بصراحة لما حكيت له ظروفي وقف معايا وقفة جامدة قوي وقال لي ما تقلقش النهاردة تبقى ساكن في شقة، وعمل اتصالاته بأصحاب الشقق كلهم، لكن كل أصحاب الشقق كانوا ضاربين أرقام مهولة. أنا كنت خلاص هفقد الأمل إن أنا لاقي شقة كويسة وتنفعني، لحد ما لقيته بيقول لي بقولك إيه، أنا أكلم واحد صاحبي سمسار كده هو أكيد هيخدمني. وفعلا اتصل بواحد اسمه رضوان، واول لما حكاله على ظروفي قال له شوف انا عندي شقة اوضه وصالة تنفع قريبك ده. لقيت عم امين قال له ان انا قريبه، وفعلا اخدنا منه معاد بعد ساعة، وبعد ساعة كنا واقفين قدام رضوان اللي قال لي ان الشقة بتاعت راجل طيب وكبير في السن وحيد ولا لي قريب ولا بعيد، عايش لوحده في شقة قريبة من الشقة اللي أنا هأجرها، إيه اسمه عم وصال. كلمه في التليفون وقال له أنا عندي شاب عاوز يأجر الشقة. بس عم وصال قال له معلش بس الشقة لسه ما اتطهرتش من الساكن القديم. لما قال له كده جه في دماغي إن الساكن القديم طبعا كان مبهدلها، بس أنا قلت له يا عم مش هتفرق أنا هنضفها وخليها زي الفل. المهم نخلص فيها النهاردة. وفعلا خدنا بعضنا ورحنا على شقة عم وصال اللي استقبلنا فيها استقبال كويس جدا. عمل لنا شاي وقعدنا في الصالون، وعم أمين قال له: يا عم وصال، الشاب ده ظروفه مش أحسن حاجة ويتيم ووحيد كمان، لا له أخ ولا أخت يسألوا عليه، وكنا عشمانين فيك نخلص الشقة النهاردة. عم وصال بص ليا وقال لي: أقولك إيه يا أشرف، أنت بتصلي؟ استغربت جدا من سؤاله، لأن عم وصال كان مسيحي، لكني قلت له: أيوه بصلي والحمد لله. قال لي: إذا كان كده يبقى الشقة تحت أمرك. قلت له: يبقى نكتب العقد. قال لي: يا ابني مش لما تشوفها الأول؟ قلت له: يا عم وصال، أنا عاوز الشقة من وشك السمح. وفعلا كتبنا العقد بتاع الشقة، أجرتها منه 4 سنين، كنت فرحان جدا جدا. وهو سألني وقال لي: عندك عفش؟ قلت له: والله أنا جاي مش معايا غير شنطة هدوم. ابتسم ليا وقال لي: شايف يا أوضة نوم وصالة، ودول مش بتوعي، دول بتوع الساكن القديم، وأهله سابوهم في الشقة وأنا مش عاوزهم، اعتبرهم يا ابني هدية مني. فرحتي زادت جدا، أخيرا بقى ليا شقة وكمان مفروشة. وأخدت المفتاح ورحنا احنا التلاتة على الشقة، أنا وعم أمين وعم رضوان. كنت متوقع إن أنا ألاقي الشقة زي الزفت، بس بصراحة لقيتها شقة كويسة ونظيفة. أنا مش عارف عم وصال كان عاوز يطهر فيها إيه، وهي ما شاء الله زي الفل. وبكده بقى ليا شقة رسمي وكويسة جدا، والحمد لله ضمنت السكن 4 سنين بتوع الكلية. وأول ما سكنت الدنيا كانت هادية جدا، ومفيش أي حاجات غريبة بتحصل في الشقة. لكن بعد حوالي شهر بدأت أحس بحاجات غريبة. هحكي لك عليها بعدين، بس يومي كان إني بصحى من الساعة 7 الصبح أروح على كليتي. كان الطريق بياخد 1/2 ساعة مشي بالظبط، وأنا كنت بتمشى علشان أوفر حق المواصلات. وبعدها أبدأ المحاضرة الأولى الساعة 8 الصبح، أحضر المحاضرة وأخلص الساعة 10، وأقعد في الحرم الجامعي أبيض المحاضرة لحد الساعة 11، وبعدها بطلع المحاضرة التانية من 11 لوحدة، وبعدها أنزل الحرم الجامعي أقعد أذاكر لحد الساعة 2، وأحضر المحاضرة التالتة من الساعة 2 لحد الساعة 4، وبعدها أخرج من المحاضرة وأطلع من الكلية على مطعم فول وطعمية قريب من البيت. المطعم ده أنا كلمت صاحبه الشيخ حسن شحاتة، الراجل محترم وبتاع ربنا، ولما حكيت له على ظروفي قرر يشغلني معاه. كنت بقعد أغسل الخضار اللي هيستعمله تاني يوم، وأمسح المطعم اللي كان بيتشطب، وأجهز الفول والعيش والحاجات اللي بيستعملها وكده. أنا كنت بخلص على الساعة 9 بالليل، والراجل كان محترم جدا، كان بيخليني اتغدى في المطعم علشان اوفر حق الغدا. وبعد ما شطب على الساعة 9 بقفل المحل وبطلع له المفتاح، لان المطعم كان في بيته، وبعدها اروح على شقتي اخد دش واغسل هدومي وانشرها واذاكر شوية وادخل انام. اما يوم الخميس والجمعة كان يوم اجازة من الكلية، كنت بنزل من الصبح معاه في المطعم أبيع وقف معاه في المحل، وأروح على آخر النهار. وكنت معتمد على الفلوس اللي بتدخلي من المطعم في تحسين دخلي، وهو القرشين بتوع الوديعة مع القرشين بتوع المطعم يسندوني لحد ما اتخرج وربنا كريم إن شاء الله. وفضلت على كده لحد يوم خميس. كنت صاحي تعبان جدا وحاسس بزكام جامد، كان عندي برد يعني. كلمت عم حسن وقلت له ان عندي برد وتعبان، وهو قال لي: خلاص خليك راد وما تضغطش على نفسك. وفعلا قفلت معاه ودخلت نمت تاني. صحيت على الساعة 1، فطرت واخدت دوايا وقعدت في الشقة. فضلت صاحي وقاعد بتفرج على التلفزيون، لكني ما كنتش مرتاح، كنت حاسس بإحساس غريب جدا. عارف لما تبقى حاسس انك مش لوحدك وان في حد معاك في الشقة وبيبص عليك؟ هو ده الإحساس اللي كان مسيطر عليا وقتها، بس انا كنت قاعد بتفرج ومش مركز، حاسس ان في حد بيبص عليا من أوضة النوم، وكل لما التفت علشان ابص عليه ما لقيهوش. كان الاحساس ده هو اللي مسيطر عليا، كنت قاعد قلقان لحد ما تخيلت بحد خرج من أوضة النوم وجري على المطبخ. انا ما شفتوش، لكن حسيت ان في حد بيجري على المطبخ، لدرجة ان انا بصيت على المطبخ بسرعة لكني ما شفتش حد. وفجأة سمعت صوت حاجة بتقع في المطبخ، اترعبت وافتكرت ان في حاجة مش صح، وان فعلا في معايا حد في الشقة. قمت من على الكنبة بالراحة وانا حاسس ان جسمي كله وجعني من البرد والصداع هيفرتك دماغي، فقمت من مكاني ودخلت المطبخ اشوف، لقيت حلة من الحلل وقع على الارض. استغربت قوي، الحلة دي وقعت ازاي؟ وبعدها قلت لنفسي هادي يا اشرف، تلاقيها اتزحلقت من مكانها وقعت، بلاش اروش نفسي، انا اصلا تعبان خلقه. رفعت الحلة من على الارض ودخلت اوضة النوم، كنت حاسس ان انا خلاص مش قادر اتحرك ولا قادر حتى اخد نفسي من التعب. قلت لنفسي انا نام واتغطى كويس وان شاء الله هبقى زي الفل، وفعلا دخلت السرير واتغطيت ونمت. وفي العادي انا ما بحلمش باي حاجة، لكن المرة دي حلمت حلم غريب جدا. حلمت ان انا نايم على سريري في الأوضة، وفجأة سمعت صوت من بره زي ما يكون التلفزيون مفتوح. قمت من على سريري وخرجت للصالة. الغريب ان انا كنت عارف انه حلم، بس كان شكله زي ما يكون واقعي جدا، كأني كنت فعلا صاحي وبتحرك. خرجت من الأوضة ناحية الصالة، لقيت حد قاعد في الصالة ومديني ظهره وبيتفرج على التلفزيون. كان شاب اسمراني عنده بتاع 20-25 سنة، وبرغم انه كان حلم وانا عارف انه حلم، الا اني اتضايقت جدا من المنظر ده، وسألت نفسي مين ده وبيعمل ايه في بيتي. لقيت نفسي بقرب عليه علشان اسأله انت مين، لكن مع اول خطوة اخدها لقيت حد ملثم خارج من المطبخ. كان شاب برضه، لكن وشه مش باين منه اي ملامح من اللثام او التلفيحة اللي مغطي بيها وشه. الراجل ده عدى من جنبي وكأنه مش شايفني، وكان ماسك حبل في ايده، وقبل ما اعمل اي رد فعل لقيته راح للشاب اللي كان قاعد على الكنبة وابتدى يخنقه بالحبل. حاولت طبعا ان انا اتحرك واروح احجز بينهم او احوش ما بينهم، بس لقيت نفسي متمسمر في الارض وما بتحركش. في قوة خفية مثبتاني في مكاني، كنت شايف الشاب الاسمراني بيقاومه، بيلوش برجله جامد لدرجة انه وقع باقي كوباية اليانسون اللي كانت على ترابيزة التلفزيون اللي انا كنت بشربها قبل ما ادخل انام. الشاب فضل يقاوم لحد ما قدر انه يفك الحبل من على رقبته وقام وقع. ساعتها الملثم طلع مطوة من جيبه، بدأ بينهم خناقة جامدة جدا. كان واضح ان الشاب الملثم عاوز يموت الشاب الاسمراني ده بأي طريقة. وفضلوا يضربوا في بعض لحد ما الشاب الملثم قدر انه يضرب الشاب الاسمراني بالمطوة في بطنه. الشاب الاسمراني اخذ المطوة ورقد على الارض، والشاب الملثم جري على المطبخ وساب الاسمراني ده غرقان في دمه. ساعتها حسيت ان انا قادر اتحرك، جريت على المطبخ ورا الشاب الملثم، لقيته نط من شباك المنور لان الشقة كانت في الدور الاول. وقفت في المطبخ مش عارف اعمل ايه، جريت من المطبخ ناحية الصالة بص على الشاب الاسمراني اللي كان واقع على الارض والمطوة مغروزة في بطنه وهو قاطع النفس ومغمض عينيه. قربت منه ونزلت على ركبتي ابص عليه، وساعتها لقيته فتح عينه مرة واحدة وبصلي بصة مرعبة. وفجأة فتح بقه وصرخ صرخة جامدة جدا. من قوة الصرخة قمت من نومي مفزوع، اتعدلت على السرير وانا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كنت عرقان وبنهج والصداع هيفرتك دماغي. حمدت ربنا ان اللي انا شفته ده كان مجرد حلم، وقررت ان انا اكمل نومي تاني. بس كنت عاوز ادخل الحمام، قمت من على السرير بالعافية، خرجت من الأوضة على الحمام. دخلت الحمام فعلا، لكن وانا خارج بعد ما قفلت نور الحمام وقبل ما ادخل أوضة النوم، شفت حاجة مسمرتني في مكاني وخلتني احس بخوف رهيب. لمحت الكوباية اللي فيها باقي اليانسون اللي كنت قاعد بشربه على الكنبة، بس كانت مدلوقة على الترابيزة. انا متأكد ان انا سايبها محطوطة مكانها، ما كانتش مدلوقة ولا حاجة. معقولة اللي شفته ده يكون حقيقة ومش حلم، ولا عشان انا تعبان وحرارتي عالية فبقرف واكون فعلا دلقت الكوباية قبل ما ادخل انام. دماغي كان بيلف فيها الف سؤال وسؤال من غير اجابة، لكني في الاخر اقنعت نفسي ان انا عشان اكيد تعبان وبيتهيألي حاجات، وان انا اكيد وقعت الكوباية ودلقتها وانا داخل انام. علشان كده وعلشان الصداع اللي كان هيفلق دماغي، قررت ان ادخل اكمل نوم، ولما بأصحى كويس ابقى اشوف هتصرف ازاي او اعمل ايه. وفعلا سبت كل حاجة ودخلت اكمل نوم، وفعلا نمت من غير ما احلم باي حاجة ولا اشوف اي حاجة. فضلت نايم لحد ما لقيت نفسي صحيت تقريبا على الساعة 9 الصبح. كانت حرارتي كويسة، لكني حاسس بألم رهيب في جسمي وكأني مضروب على الإتموت. عرقان وهدومي تعصرها تنزل مية. علشان كده قمت من على السرير على الحمام عدل، أخدت دش مية ساقعة علشان أفوق، وخرجت من الحمام على أوضة النوم ولبست هدومي. بس برضو إحساس إن أنا مش لوحدي في الشقة كان مسيطر عليا قوي، حاسس ان في حد شايفني وبيبص عليا. بصراحة كنت خايف ان اقعد فيها لوحدي، علشان كده اخدت قرار اني انزل اروح على المطعم، وان انا مش عاوز اقعد في الشقة، وكمان مش عاوز اضيع يومية الشغل عليا. فلبست هدومي ورحت على المحل. ساعتها الشيخ حسن قابلني وهو بيقولي يا اشرف يا ابني نزلت ليه وانت تعبان كده؟ ابتسمت في وشه وقلت له انا بقيت كويس ما تقلقش عليا، بس كان واجب انك ما تنزلش كده وانت تعبان. اقنعته ان انا بقيت كويس والحمد لله ومش تعبان ولا حاجة، وان الشغل هيفوقني. واخيرا اقتنع وسابني ادخل اشتغل. فضلت شغال، لكن على العصر تعبت جدا وحسيت اني هيغمى عليا من التعب. الصداع كان جامد جدا، وعلشان التعب بان عليا الشيخ حسن قال لي بقولك ايه بقى يا اشرف، انت لازم تروح للدكتور يا ابني، لازم تاخد دواء موصوف، مش اي دواء كده وخلاص. وفعلا سمعت كلامه ورحت مستشفى قريبة، كشفت فيها والدكتور كتب لي علاج وراحة. روحت البيت وانا تعبان جدا، يدوب اكلت سندوتشين واخدت العلاج ودخلت السرير. الصداع كان قوي جدا لدرجة انه عملي حالة غريبة كده بين النوم والصحيان. فضلت بقاوم الاحساس ده لحد ما رحت في النوم، وتاني يوم صحيت كويس الى حد ما وكان عندي محاضرات. نزلت الجامعة علشان ما كانش ينفع ان افوت اي محاضرة من محاضراتي. وفعلا وصلت الجامعة في معادي وحضرت اول محاضرة. كانت محاضرة صعبة جدا، وانا كنت قاعد مركز تركيز غير طبيعي مع الدكتور اللي كان بيشرح باكتر من طريقة علشان نفهم. وفي عز التركيز والشرح ده لمحت حد من ضمن الطلبة اللي كانوا قاعدين في المدرج. اول ما شفته قلبي دق بسرعة، حسيت ان انا مش قادر اتلم على اعصابي، لان انا لمحت الشاب الاسمراني اللي حلمت بيه قبل كده. كان قاعد وسط شلة من الصحاب ما كانوش مركزين في المحاضرة، كانوا عمالين بيبصوا لبعض وبيضحكوا. كنت عمال ابص على الشاب ده ومركز معاه، وفجأة لقيته لف وبصلي وعينيا جت في عينيه. انا ساعتها حسيت بكهربا في جسمي كله، حسيت ان انا اترعشت من الخوف. فضل باصص ليا وهو مبتسم، وفجأة فتح بقه على اوسع حاجة وصرخ جامد. لما صرخ انا اتنفضت من مكاني عشان اكتشف ان انا سرحت في المحاضرة، وزي ما تقول كده انا نمت او غفلت لمدة دقايق. اتعدلت في مكاني وبصيت على الشاب الاسمراني ده، لقيته قاعد في مكانه ومديني ظهره وباصص قدامه. انا كنت معلمه بالتيشيرت الاحمر اللي كان لابسه. فضلت مكمل المحاضرة وانا عيني ما اتشالتش من عليه لحد اما المحاضرة خلصت. ساعتها خرجت من المدرج جري علشان الحقه، واول ما خرجت من المدرج لقيت واقف مع اصحابه ومديني ظهره. طلعت اجري عليه من غير ما حتى اتكلم. اول ما وصلت له مسكته من كتفه وخليته يلفلي بسرعة، لكني اول ما شفته اتخضيت، لان مش ده الشاب الاسمر اللي انا شفته في حلمي، ده واحد تاني خالص. الواد بصلي وقال لي عم مالك؟ بصيت له انا مرعوب من اللي بيحصل ده، وقلت له انا اسف. اخدت بعضي وطلعت اجري، كنت حاسس اني داخل على الجنان الرسمي. ولاول مره في حياتي قعدت على قهوه، طلبت فنجان قهوه وقعدت افكر في اللي بيحصل ده كله. للاسف وصلت ان كل اللي بيحصل ده اوهام وكلام فارغ، وانا لو سلمت له دماغي انا كده يا هتجنن رسمي، يا مستقبلي هيضيع. قررت ان انا ارمي الكلام ده كله ورا ظهري واركز في حياتي. وفعلا اخدت بعضي وطلعت على المحل وانا ندمان على المحاضرة اللي ضاعت مني. بعد المحل روحت الشقة، وعشان أأمن نفسي قررت ان انا اشغل قرآن طول ما انا قاعد في الشقة. دخلت اخدت دش واغسل هدومي زي ما انا متعود، قلعت هدوم الخروج بتاعتي وغسلتها، وبعدها وقفت اخدت دش، ولما خلص بأطلع انشرها في الشباك. فتحت المية ومسكت الصابونة وبدأت ادعك في راسي. الصابون كان بيرغي على دماغي وانا واقف قافل عيني عشان يعني الصابون ما يدخلش فيها. وفجأة حسيت بحاجة اشعرت جسمي كله، حسيت ان في ايد بتمشي على ظهري. من الخوف انا حطيت راسي تحت المية بسرعة وغسلت عيني وبصيت على الحمام. الحمام فاضي ما فيهوش حد، انا واقف لوحدي، لكن احساس ان انا مش لوحدي لسه مسيطر عليا سيطرة تامة. حاسس ان انا في حد معايا في الحمام وباصص عليا وشايفني. اخدت الدش بسرعة ولفيت جسمي بالبشكير، بعدها وقفت قدام المراية اسرح شعري. مسكت المشط وكنت بجيب شعري على جنب، وفجأة المشط وقع من ايدي، معرفش ايه اللي وقعه، زي ما تقول حد شده من ايدي ورماه في الارض. وطيت جبت المشط ورفعت راسي ابص تاني في المراية، ولما بصيت في المراية اترعشت من الخوف، لاني شفت ورايا واقف الشاب الاسمراني ده، واقف ورايا بالظبط. لفيت بسرعة ورايا ما شفتش حد، الحمام كان فاضي. رجعت تاني بصيت في المراية، لقيت المراية ما فيهاش غيري. بلعت ريقي بالراحة وخرجت من الحمام. نشرت هدومي وبعدها قررت ان ادخل انام عشان عندي جامعة الصبح. لكن قبل ما ادخل انام كان لازم اشغل القرآن على التلفزيون، وفعلا شغلت القرآن على التلفزيون ودخلت انام. اول ما دخلت على السرير كنت سامع صوت القرآن بره، لكن اول ما دخلت السرير صوت القرآن اختفى. قمت تاني من السرير، طلعت للصالة لقيت التلفزيون مقفول. استغربت وشغلته تاني على قناة القرآن ودخلت الأوضة، لقيت صوت التلفزيون اتقفل تاني. فقمت تاني من مكاني ورحت ناحية التلفزيون، لقيت ان المحطة اللي عليها القرآن مش شغالة. جربت ان اقلب كل القنوات لقيتها شغالة ما عدا قناة القرآن الكريم. فقلت لنفسي اكيد طبق الدش فيه مشكلة، وقفلت التلفزيون ودخلت انام. مسكت الموبايل وفضلت اقلب فيه شوية وبعدها نمت، وحصل لي اللي حكيته لك في الاول خالص. فضلت مغمى عليا وانا قدام السرير لحد ما فوت على الصبح. جسمي كله كان بيوجعني وحاسس ان انا مضروب علقة موت، والساعة كانت داخلة على 3 العصر كده. المحاضرات فاتتني ومش هلحق ولا محاضرة النهاردة، لكن كان لسه عندي وقت ان انا اروح المحل. غيرت هدومي ونزلت جري على المطعم. اول لما دخلت قابلت الشيخ حسن صاحب المطعم. الراجل اول ما بص في وشي قال لي: مالك يا اشرف، شكلك عامل كده ليه؟ وايه اللي جابك بدري؟ ساعتها حاولت ان اداري اللي بيحصل لي ده، لكن هو من نظرة واحدة عارف اللي فيها. بدأت احكي له وقلت له ان عندي مشكلة غريبة شوية يا شيخ حسن. مشكلة ايه كفالة الشر؟ عاوز فلوس؟ كتر خيرك يا عم الشيخ، مستورة والحمد لله. طيب امال مشكلتك ايه؟ الشقة اللي انا قاعد فيها مالها؟ بيحصل فيها حاجات غريبة قوي. بصلي باستغراب وقال لي: حاجات غريبة زي ايه؟ يحكيلي. بحلم فيها بواحد شاب اسود بيتقتل، والنهاردة بالليل وانا نايم شفته واقف عندي في الأوضة واغمى عليا كمان. ده غير ان انا شفته مرة في المدرج بتاع الكلية، ومرة تانية شفته في مراية الحمام. بصلي باستغراب وسكت شوية وبعديها قال لي: انت محافظ على الصلاة يا اشرف؟ الحمد لله يا شيخ، مش بيفوتني فرض. طيب اذكار الصباح والمساء؟ بصراحة لما افتكر بقولها. طيب جربت تشغل الرقية الشرعية في الشقة؟ لا. لقيته ابتسم وقال لي: شوف يا اشرف يا حبيبي، انت عايش لوحدك، واي مكان في الدنيا بيبقى في عمر بيت، دول جينا عايشين وساكنين معانا في قلب الشقة عادي يعني. وبما انك قاعد لوحدك ممكن يكونوا بيهزروا معاك شوية يا سيدي. اسمع مني، انت تجيب كيس ملح وترش الشقة كلها في الاركان بتاعتها وانت بتقرأ المعوذتين، وهتلاقي الموضوع خلص خالص. وجرب افتح المصحف واقرأ منه في البيت، هتلاقي الدنيا هديت. ولو ما حصلش والدنيا فضلت كده قولي، ونجيب حد بقى من الشيوخ حبايبي ونيجي نعمل لك خاتمة ونقرأ قرآن في الشقة. شكرته جدا على النصيحة دي، وكمان شكرته على التطوع بتاعه، وقلت له ان ان شاء الله النهاردة هرش الأركان ونشوف الدنيا هترسى على ايه. وفعلا بعد ما خلصت الشغل رحت محل البقالة القريب من الشقة عندي، كان جنبي يدوبك بيتين. دخلت على المحل لقيت راجل كبير شوية في السن لكنه بشوش جدا ومبتسم. سلمت عليه وقلت له: من فضلك يا حاج، عاوز كيس ملح وعلبة جبنة بيضة. الراجل جاب لي الحاجة وقال لي: وانت ساكن عندنا في الشارع؟ ايوه. احنا عندنا توصيل طلبات للمنازل ومجانا، لو الحاج او الحاجة عاوزين حاجة وانت مش موجود يتصلوا عليا وانا بعت لهم اللي هم عاوزينه. كتر خيرك يا عم الحاج، بس أنا أبويا وأمي توفاهم الله وعايش لوحدي. معلش يا حبيبي، البقاء لله، كلنا أموات. كتر خيرك يا عمي. طيب ساكن فين؟ قولي وقولي اسمك عشان أسجله في الدفتر لو احتجت أي حاجة. وماله، ما يضرش برضه. مسك قلم وفتح الدفتر الكبير اللي موجود جنبه. اسمي أشرف بشندي. كتب الاسم وقال لي طيب هات رقم التليفون. وفعلا مليت رقم التليفون بتاعي وقال لي البيت فين بقى؟ البيت مش بعيد، انا جنبك هنا بعمرتين. فين ده؟ الشارع كله ما فيهوش ولا خرم ابره فاضي. لا، الشقه دي كانت فاضيه وانا سكنتها، شقه الحاج وصال، عارفها؟ لقيت الراجل بص ليا بصه طويله، بنفع عينيه الخوف، وقفل الدفتر من غير ما يكتب العنوان. شايت وصال؟ ايوه عارفها. شوف يا ابني، انا ما عنديش حد يوصل، وحتى لو عندي انا مش هودي حد هناك، ولو تقدر ما تجيش المحل ده تاني يبقى كتر الف خيرك. بصيت للراجل ده وانا مستغرب طريقته قوي اللي اتغيرت 180 درجة لما عرف عنوان شقتي. وقلت له ليه كده يا حاج؟ ده انت من دقيقة كان ناقص تشيلني من على ارض شيل، ودلوقتي بتطردني بالطريقة. حط ليا الملح والجبنة في الشنطة وهو بيقول لي يا نحلة لا تورسيني ولا عاوز منك عسل، انا بقول لك اهو، وما تجيش هنا تاني، وتفضل يلا خد حاجتك ومن غير مطرود. استغربت جدا من الراجل المجنون ده، وفعلا اخدت الكيس ودفعت له الفلوس وخرجت من المحل. واول لما خرجت واتحركت خطوتين لقيت شاب كان واقف في المحل مع الراجل الكبير خارج بينده عليا وبيقول لي يا كابتن كابتن. بصيت له وانا بقول له نعم خير. حقك علي، ما تزعلش من ابويا. لا يا عم ما فيش زعل ولا حاجة، ده راجل كبير وقد ابويا الله يرحمه، بس انا برضو مش فاهم هو اتغير مرة واحدة معايا كده ليه. معلش معلش، برضو اللي انت قلته ده مش هاين يا ابني. هو انا قلت له ايه؟ ده انا يا دوبك بديله العنوان ولقيته قلب قلبة غريبة قوي. معلش معلش، اصابويا بيخاف من الجن والعفاريت والحاجات اللي زي دي، وانت لما قلت له انك ساكن في شقة القتيل قلق. اول لما سمعت الجملة دي انا قلبي دق من الخوف والرعب. قلت له قتيل ايه؟ انت ما تعرفش ولا ايه؟ اعرف ايه؟ ما تقول على طول وخليك دغري يا عم. الشقة اللي انت ساكنها دي اسمها شقة القتيل، ومعروفة في الشارع كله بكده، والناس كلها عارفة ان الشقة دي مسكونة من ساعة ما الواد اللي كان ساكن فيها اتقتل. وادي ومين اللي اتقتل ده؟ لا دي حكاية طول شرحها وانا عندي شغل. عموما خد بالك من نفسك وربنا معاك. سابني ورجع على المحل بتاعهم. وقفت في الشارع زي ما اكون مضروب بشومة على دماغي، مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. كنت بين نارين حرفيا، خايف اطلع الشقة، وحاسس ان انا مش عاوز اصدق الواد والراجل دول. بقول لنفسي اكيد بيخرفوا او بيعملوا عليا نمرة، ومش عارف اعمل ايه. قررت ان انا اسأل حد تاني، ولو فعلا زي ما بيقولوا يبقى الشقة دي مشهورة واكيد الشارع كله عارفها. طيب اسأل مين؟ ما اعتقدش ان انا ينفع اوقف حد ماشي في الشارع واسأله واقول له تعرف شقة القتيل؟ اكيد الناس هتفتكر ان انا مجنون. وهناك ممكن اسأل الاهواجي، وهو اكيد لو يعرف حاجة هيقولي. اخدت بعضي ورحت على القهوة، قعدت وطلبت هناك واحد شاي. الاهواجي جاب الشاي وجه حطه على الترابيزة، وقبل ما يمشي قلت له بقولك لو سمحت اؤمر يا باشا. انا والله مش من هنا، انا من سوهاج. احسن ناس يا باش مهندس. كتر خيرك، بس كنت عاوز اسألك على حاجة كده. اتفضل تحت امرك يا باشا، تحت امرك. أنا ساكن جديد معاكم هنا في الشارع، وسمعت قصة غريبة كده حبتين عن شقة قريبة من هنا اسمها شقة القتيل. اللهم احفظنا. وليه السرقة دي بس يا باشا؟ نصيحة من أخوه، خليك في حالك. معلش أنا بس عاوز أعرف مكانها فين، عشان لو قريبة من شقتي أسيبها. أنت قاعد فين؟ في آخر الشارع جنب فرن الفينو. لا عم دي بعيد عنك، شقة القتيل في بيت في نص الشارع، في شقة بتاعت واحد اسمه الحاج وصال. انت اصلا لو سألت اي حد عن شقة القتيل هيعرفها على طول، دي شقة مشهورة قوي. طيب وليه سموها شقة القتيل؟ اصل الحادثة دي مشهورة قوي، من سنة تقريبا كان ساكن فيها شاب من انا قاعد لوحده في الشقة، وفجأة صحينا كلنا على الشاب ده مقتول في الشقة، ومحدش عارف اتقتل ازاي ولا مين اللي قتله. كل اللي عارفينه ان الحكومة لقيته مقتول في الشقة، وبعديها الشقة اتقفلت. بس بعد شهور كده ولا حاجة جسكن فيها واحد ومراته، قضوا فيها اسبوع بالعدد، وبعديها بيقولوا ان مراد الراجل حصل لها لطف من اللي شافته في الشقة، اصل القتيل ده كان بيطلع لها، والراجل خد بعضه ومراته وهرب من الشقة، لدرجة انه ساب عفشه وما خدوش معاه. قلت له ياه، يعني الشقة دي مشهورة قوي كده؟ اسأل اي حد عن شقة وصال او شقة القتيل وهو يقولك. شكرا، كتر خيرك. اوامرك يا باشا، بعد اذنك بس. وسابني ومشي. ما كنتش عارف اعمل ايه في الكارثة السودة اللي وقعت فيها دي. الشقة طلعت فعلا معروفة، والناس كلها حافظة اللي حصل فيها ما عدا انا الوحيد اللي ما كانش عارف ان الشقة دي مقتول فيها حد. طب اعمل ايه واتصرف ازاي؟ انا مستحيل ابات فيها. طيب لو ما بتش فيها هبات فين؟ انا مقطوع من شجرة ومليش حد، اصيط كلها معرفش فيها غير الشيخ حسن. طيب اكلمه اسأله اعمل ايه؟ بصيت على الساعة لقيتها داخلة على الساعة 11، وانا عارف انه بينام بدري علشان المطعم، بس ما باليد حيلة، ما قداميش غير ان انا اكلمه. وفعلا مسكت التليفون واتصلت على الشيخ حسن، بس ما ردش عليا. اتصلت بيه تاني وبرضه ما ردش عليا، فقلت لنفسي اكيد الراجل نام. طب ابات على القهوة لحد الصبح، بس اكيد القهوة دي بتقفل، ده غير ان انا ما معيش فلوس ادفع مشاريب الوقت اللي هقعده على القهوة. وفي الاخر انا قلت لنفسي طب ما انا ببات في الشقة بقالي فترة وما حصليش حاجة، هو بس شوية الحاجات الخفيفة اللي حصلت دي. اي نعم هي مرعبة لكن ما تأذيش، والدليل ان انا سليمة هو واقف على رجلي. انا جمد قلبي واخد بعضي واطلع انام في شقتي وارش الملح واقرأ المعوذتين. الشيخ حسن قال لي كده وبكرة يحلها الف حلال، المهم ان عدي الليلة دي. وفعلا توكلت على الله وقمت من على القهوة. كنت ماشي ناحية الشقة وانا بقدم رجل واخر رجل، ربنا وحده اللي عالم انا كنت خايف قد ايه، بس ما باليد حيلة هعمل ايه يعني. وصلت الشقة وفتحت الباب بالمفتاح وانا حاسس ان انا بترعش من الخوف. دخلت وانا بقول بصوت عالي بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخلت وقفلت الباب ورايا، كنت متحفز وجسمي كله بيترعش وكل حواسي مسنونة. كنت حاسس ان انا في اي لحظة ممكن يحصل لي حاجة. اول ما رجلي دخلت من باب الشقة طلعت كيس الملح وبدأت ارش الملح، وانا بلف في الشقة وبعمل زي ما الشيخ حسن قال لي بالظبط. وبعد ما خلصت دخلت على السرير بهدومي، لا اخدت دش ولا غسلت ولا عملت اي حاجة. كنت فارد جسمي على السرير وانا صاحي فاتح النور وحاسس بخوف شديد، بس للأسف غصب عني وبسبب تعب اليوم رحت في النوم. ما نمتش اكتر من دقيقتين تقريبا، وفجأة لقيت نفسي صاحي مفزوح على صوت صرخة عالية جدا جاية من الصالة. أنا قمت اتنفضت من النوم، قعدت كده قاعدة على السرير وأنا بتنفس بصعوبة. كنت عرقان ومدروخ وحاسس إني مضروب على دماغي. قمت وقفت، كنت عاوز أطلع أبص في الصالة على صوت الصريخ ده جاي منين، بس أول ما قمت من على السرير فجأة لقيت النور قطع. وقفت ثابت في مكاني ومش عارف أعمل إيه. الخوف والرعب اللي كنت حاسس بيهم كانوا هيقطعوا قلبي حرفيا. مديت ايدي على الكومودينو علشان اجيب التليفون بتاعي انور بيه، بس اول ما مديت ايدي على الكومودينو ايدي مسكت ايد بشرية. ساعتها حسيت ان انا هموت من الرعب. وقفت في مكاني وانا بقول بصوت عالي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سحبت ايدي بسرعة والحسن الحظ خبطت في التليفون فالتليفون نور. اخدت ونورت الكشاف وخرجت على ضوء الكشاف جري ناحية الصالة وجريت على باب الشقة. كان كل اللي في دماغي اني انزل الشارع ان شاء الله لو هبات في الشارع، لكن ما اقعدش في الشقة دي. وصلت للباب وفتحته، وساعتها اتفاجئت ان باب الشقة موجود وراه حيطة مبنية بالطوب. ما حسيتش بنفسي غير وانا بصرخ وبخبط على الحيطة دي علشان حد يفتح لي او يلحقني من اللي انا فيه. فجأة نور الكشاف اتقفل ولقيت الموبايل بيرن. بصيت لقيته الشيخ حسن، فتحت عليه وانا بصرخ فيه بعيل وصوتي وقلت له الحقني يا شيخ حسن، انا محبوس في الشقة وفي جن او عفريت بيصرخ جامد وانا سامع صريخه. اثبت مكانك واقرا قران وانا جاي لك حالا، قال لي كده. وقفلت المكالمه وفتحت الكشاف. اول ما فتحته اتفاجئت بالشاب الاسمر ده واقف قدامي بالظبط وبيبص في عيني. شكله كان مرعب جدا، بشرته رمادي وعينيه ممسوحه والسكينه مغروزه في قلبه. صرخت بعيل وصوتي وانا بحاول اخبط على الحيطه اللي مكان باب الشقه، بس للأسف محدش سمعني ولا لحقني. فضل يقرب مني وانا بترعش بكل قوة لحد ما حسيت ان انا خلاص مش قادر اقاوم. وقعت على الارض وانا حاسس انها خلاص نهايتي. بدأت ادوخ وجسمي كله ينمل وفي غشاوة بتنزل على عيني، وتأكدت ان انا بيغمى علي خلاص. لكن قبل ما ادخل في الاغمى ده لقيت الشيخ حسن ومعاه رجالة تانية بتدخل الشقة واغمى علي نهائي بعدها. معرفش اغمى علي قد ايه، لكني لما فتحت عيني لقيت نفسي في اوضة غريبة نايم على سرير والشيخ حسن قاعد جنبي. اول ما فتحت عيني قال لي الحمد لله على السلامة يا اشرف يا ابني. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ده خير من عند ربك واختبار عشان يشوف قوة ايمانك. انت شفت الجن يا ابني؟ ده مش جن، ده قرين الواد اللي مات في الشقة، وصدقني حاولنا نطلعه وما عرفناش. قرينه ده هيفضل محبوس في الشقة لحد ما يعرفوا مين اللي قتله وياخد جزاؤه. غير كده يا ابني انت مالكش وقعد في الشقة دي. وعموما انا جبت لك حاجتك كلها، وكلمت الراجل اللي اسمه وصال صاحب الشقة ده وقال لي انه هيفسخ العقد، وانت عارف اني وحيد ومليش حد، وانا حبيتك زي ابني وقررت ان استضيفك عندي لحد ما تخلص كليتك. طبعا رحبت جدا بالفكرة دي، وخصوصا ان الشقة الملعونة دي بكل احداثها هتفضل في ذاكرتي للابد، احداث شقة وصال. وبكده نكون وصلنا نهاية الحلقة. رجاء الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كله، وبس كده. باي باي.